الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وإذا ذبح أحدكم فليرهز. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح عصفورا بغير حقه سأله الله عز وجل عنه يوم القيامة. قيل: وما حقه؟ قال: يذبحه ذبحا ولا يأخذ بعنقه فيقطعه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها يرحمك الله. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها الشارح في باب الرفق بالذبيحة والإجهاد عليها وحد الشفرة وترك ذات الذبي والنفس. بالمعنى إن الإنسان إذا أراد أن يذبح فليرفق بالذبيحة التي يذبحها، لا يكون قاسيا صعبا في ذبحه، وإنما إذا ذبح فليحد السكين وليرح الذبيحة ولا يؤذيها. فهنا في الحديث حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان أن تحسن إلى خلق الله عز وجل جميعهم، فالإحسان في كل شيء، وما فرض الجهاد على المؤمنين إلا إحسانا للخلق، أن يدعو الإنسان الناس إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. الناس في ظلمات الجهل، في ظلمات الكفر والشك، في بعد عن الله عز وجل. فإن كان الجهاد هو قتال، ولكن حقيقته أخذ هؤلاء من ظلمة الكفر الذي هم فيه إلى دين الإسلام وإلى نور الله سبحانه وتبارك وتعالى. وبفرض أن هؤلاء الذين يقاتلون لا يستجيبون، على الأقل هؤلاء يمنعون غيرهم من هذا الخير العظيم الذي جاء من عند رب العالمين، فليمنعهم حتى يفتح الباب لغيرهم فيدخلوا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. والجهاد له آداب، أمر الله عز وجل بالجهاد في سبيل، يكون جهادا في سبيل الله سبحانه، في إخلاص النية، وفي إذا قاتل الإنسان المؤمن يكون قتاله لله عز وجل، ليس للتشفي من خلق الله سبحانه، ولكن يريد أن يأخذهم إلى دين الله وإلى هداية الله سبحانه، أو يريد أن يكف ضررهم وشرهم وكفرهم عن خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان المؤمن حين يجاهد في سبيل الله يعلم أن الكافر إن علا فإنه يفسد في الأرض، وربنا الذي أخبرنا بذلك: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. واضح من حال المسلمين ومن حال الكفار كيف أن الكفار لما تمكنوا كانوا يتكلمون عن الأمن وعن السلام وعن المساواة وعن الحرية وعن الإخاء وعن الإنسانية، كل هذا الكلام الفارغ الذي كان يقوله اليهود وذكروه في البروتوكولات لحكماء صهيون، إن حنضحك على الخلق جميعهم بهذه الأشياء، نقول الحرية والمساواة حتى نتمكن منه، فإذا تمكننا ما فيش مجال لهذا، بل الكل عبيد عند اليهود. وهذا الذي يحدث الآن، لما تمكنوا إذا بهم ما فيش حاجة اسمها مساواة، فيش حاجة اسمها حرية، ما فيش حاجة اسمها الرأي الآخر، لا، اليهود كلمتهم هي الأولى والأخيرة ويسمعها الجميع، حتى أقوى دول العالم أمريكا تسمع كلام اليهود وتستجيب لما يقولون، اللي يمليه عليهم اليهود هو الذي يفعلونه. فربنا أعلم، قال لنا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولكن غباء الكثير من الناس اللي يتشككون في ذلك فيكفرون، واللي يقولوا: لا، ما احنا شايفين الامر، الزمن اتغير، خلاص ده كان زمان الامر ده والان اتغير الشيء، لغايه ما يلاقوا فوق دماغهم هؤلاء الكفره من اليهود والنصارى وغيرهم كيف يؤذونهم وكيف يتحكمون فيهم وكيف يقاتلونهم بأدفع الأسباب وبغير أسباب، يقاتلونهم ويأخذون أراضيهم ويأخذون أموالهم ويجملون أرصدتهم، ولا يقدر المسلمون ولا العرب ولا غيرهم على فتح أفواههم إلا بالشجب والاستنكار، وانتهى الأمر على ذلك. لذلك فرض الله عز وجل الجهاد لإعزاز دينه سبحانه تبارك وتعالى، فمن رفض ذلك فليذق الأمرين، فليذق مر الذل من هؤلاء لأنه كذب ربه سبحانه وصدق ما يقول هؤلاء الكفرة، وقد حذرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى. إذا جاهد المسلم جهاده جهاد طاهر، جهاده جهاد نظيف، يقاتل في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى ليرضي الله، فإذا قاتل فإنه لا يضرب أحدا على وجهه أبدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنه لا يظلمه، فإنه لا يعذبه، فإنه لا يقتل صدره، يتأدب بأداب دين الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا عهد عهدا وفى بعهده، إذا أعطى أمانة يؤمن من أمنه ولا يخون ولا يغدر لأنه يخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا قتل يحسن القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فإذا قاتل أعداء الله وقتلهم يبقى الأمر مش تشفي أنه يقطع وأنه يقطع هؤلاء كنوع من التعذيب، لا، لا يعذب خلق الله سبحانه، ولكن يجاهد كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا جهاد الإسلام وقتال المسلمين. فإذا ذبح الإنسان المسلم ذبيحة كذلك راعى هذه بهيمة الذي سخرها الله عز وجل له وجعلها مطعما له، فليذبح فليحسن في ذبحه، فليحد أحدكم شفرته، يحد السكين حتى يذبح فيجهز. قال وليحسن، قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإراحة إنه يجيب سكينة بردة ويقعد يقطع بيها فيؤذيها وقد يخنقها بذلك فتكون منخنقة وليست ذبيحة. كذلك في حديث ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف يسير ولكن يشهد له غيره، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار، وهو نفس الحديث السابق وحديث شداد بن أوس، وفيه قال يحد أحدكم شفرته، فأمر بحد الشفار، يعني لما تذبح سن السكين قبل ذبحك. قال وأن توارى عن البهائم، وأن توارى عن البهائم، هنا الجزء ده لشاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفيه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته، يعني نايم الشاه على الأرض وحط رجله عليها بيستعد لذبحها وماسك السكين عمال يسنه أمام الشاة اللي حيذبحها. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال لهذا الرجل هنا في الحديث، قال هو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، الشاة بتبصله هو بسن السكين أمامها هو منيمها وحاط رجله فوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قبل هذا، أفلا قبل هذا، أتريد أن تميتها موتتين؟ يعني ان انت بتسن السكين قدامها كانها مش فاهمه انت هتعمل فيها ايه، هي عارفه انك تذبحها، فليه تموتها مرتين، مره من الخوف ومره بذبحك لها؟ هذه رحمه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال اتريد ان تميتها موتتين، وهنا في هذا الحديث وان توارى عن البهائم، عايز سن السكين سنها في مكان اخر تجهزها وبعدين تخرج الذبيحه لتذبحها. قال وإذا ذبح أحدكم فليجهز، وإذا أدى معنى الإحسان في الذبح إنه يبقى هي مرة واحدة قطعة واحدة فيقطع فيها ما أمر بقطعه، وإذا ذبح أحدكم فليجهز. من الأحاديث حديث لعبد الله بن عمرو وإسناده فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من ذبح عصفورا بغير حقه سأله الله عز وجل عنه يوم القيامة، قيل وما حقه؟ قال يذبحه ذبحا ولا يأخذ بعنقه فيقطعه. المعنى انه يذبح، يذبح ما يجيش على عنقه يروح قاطع عنقه بايده مثلا. هنا الامر مش انك تعذب البهائم ولكن انك تذبح وتحسن الذبح وتكون محتاجا لذلك، ما يكونش الانسان طالع عايز يتعلم نشان ويضرب في العصافير يموتها ويسيبها وينطلق، يبقى هنا لا يجوز له ذلك، انت تضرب عليها لتأكلها لتبيعها، أما أن أنت هو ضرب للضرب وخلاص أنك تعذبها وتميتها فقد نهينا عن مثل ذلك. من الأحاديث حديث لمعاوية بن قرة القشيري عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها. يعني هنا واحد بيذبح ولكن هو بيذبحها صعبان عليه بيرحمها، يا ترى يتقال عليه إيه هذا الإنسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها يرحمك الله، والشاة إن رحمتها يرحمك الله. يعني لا مانع إن أنت تذبحها هي صعبان عليك، يبقى هنا ما تعذبهاش بقى، يبقى سن سكين سنا جيدة واذبحها سريعا بحيث أنك تريحها. يبقى هنا رحمتك بها مش أنك هتحرم أكلها مثلا، مش أنك تقول لا بلاش ذبح خليني نباتي عشان ما نأذيش الحيوانات، هنا قد أحلها الله عز وجل لك. وقال ثمانية أنواع أنزلها الله سبحانه تبارك وتعالى للعباد، من الضأن ومن المعز ومن الإبل ومن البقر، فجعل الله عز وجل لك ذلك حلال أحلها. وقال قل من حرم هذا الذي أنزله الله عز وجل لك وجعله حلالا لك، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فقد أحل الله عز وجل ذلك وشرع ذبحها، يبقى نذبحها ولا مانع أن نرحمها ونحن نذبحها، فالرحمة تدفعك لأن تسرع في الذبح وأن تحد شفرك. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمدت إلى عنز لأذبحها فثغت فسمع ثغوتها، فقال يا جابر لا تقطع درا ولا نسلا، فقال يا نبي الله إنما هي عتود علفتها البلح والرطب حتى سمنت. هنا الحديث أصله موجود في صحيح البخاري في هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جابر وأن جابر ذبح له عتودا، ولكن ساقه الإمام أحمد هنا في المسند بإسناد فيه ضعف، لكن القصة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه، وإن جابر بن عبد الله عرف في النبي صلى الله عليه وسلم جوع فذبح له عنزا صلوات الله وسلامه عليه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رايح يذبح فحذره قال لا تقطع درا ولا نسلة، يعني إياك وذات الدر. إذا كان إنسان مربي معيز في بيته الشاة ذات الدر أو المعزة اللي فيها اللبن يحتاجها أهل البيت لشرب اللبن اللي فيها، فكونك عشان تكرم النبي صلى الله عليه وسلم تذبح هذه لا، إياك وذلك، سيبها لأهل البيت ينتفعون بالدر بتاعها وأن تولد تخلف لك يبقى عندك النسل، لا، إذا أردت تذبح اذبح هذا لا فيها در ولا فيها نسل، فده من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وإنه إذا كان ضيف عند إنسان مش معنى الضيافة أن يرهق صاحب البيت بأن يأكل أسمن وأفضل ما عنده، لا، ولكن ينصح كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقطع درا ولا نسلا. من الأبواب اللي بيذكرها لنا الشارح هنا جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وما يفعل بالبعير الناد. المعنى أنه إذا ذبحت هتذبح بإيه؟ الآلات في الذبح غير محصورة، ولكن بيدينا قواعد عامة في الذبح، هتذبح بالسكين، هتذبح بمطوة، هتذبح بسيف، هتذبح بنصلة، هتذبح بأي آلة من الآلات اللي حامية وإنها تذبح. لكن الأشياء اللي مثلها لا يذبح ولا يقطع فينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلها، إلا السن وإلا الظفر. السن أي سن؟ كان سن إنسان يأخذ بوقه ويروح جاي قاطع رقبة الشيء ويقول أنا أذبحها من هذا الشيء، هذه تكون منخلطة فلا يجوز له أن يقطع بمثلها. يجيب سن لحيوان وبعدين يحاول يسن ويقطع به، مش ممكن مثل هذا يذبح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الظفر أنه سواء حيجيب بضوافره يجي على رقبة عصفور ويعملها بضوافره، هذه تكون منخنقة فلا يحل، أو أنه يجيب ظفر ظلف بهيمة من البهائم يحاول يسن ويقطع بها، مثل هذا مش ممكن يقطع ولكنه يخنق، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. في حديث ابن عمر أن امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك غنما بسلع جبل اسم سلع، فخافت على شاة منها الموت فذبحتها بحجر، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. هنا الذبح بالحجر هل ممكن؟ الحجر مش هتخيل طوبة مثلا الطوب اللي في الشارع، هذا مثله مهما حددته هيبقى تلم هيبقى بارد مش ممكن أبدا أنه يقطع، فلا، ولكن حجر من بيكون فيه صلادة وفيه قسوة، إذا كسر الحجر نصين أو يبقى فيها شق مفربش محامي من مثل هذا يقطع، فإذا كان مثله يقطع فاضطر لذلك ففعل، جاز ذبحه فأكل ما ذبح به. أما غير ضرورة فلا، لأن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إذا هنا أمر جهز الآلة بتاعتك في الأول، حدها كويس وبعدين اذبح بها. إذا وجد السكين ووجد الحذر فلا معنى أن يترك السكين ليأخذ الحذر إلا تعذيب البهائم. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تحد شفرتك وأن تريح ذبيحتك. فهنا المرأة وجدت الخروف أو الشاء أشرفت على الموت فلحقتها، جابت حجر وكسرت الحجر وراحت دفعها بهذا الحجر اللي كسرته، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فجوز لهم صلوات الله وسلامه عليه أن يأكلوها. في رواية أخرى أن جارية لكعب كانت ترعى غنما له بسلع فعدى الذئب على الشاة، وهنا الصورة أن الذئب عدى عليها كاد يقتلها، فالمرأة أدركت هذه الشاة وملأتش سكين فجابت حجر شقته نصين وراحت ذبحة بالنص بتاعه الشاة فذبحتها. قال دكتها بمروة فسأل كعب النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.